لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عوارها، والعرجاء البين عرجها. الحديث وهذا هو المحفوظ في الباب، فهذا الأربع لا تجزي، وما عداها فإنها تجزي. والضابط في هذا أن ما كان يؤثر على اللحم فإنه لا يجزي، وما كان لا يؤثر على اللحم فإنه يجزي، وما كان يؤثر أيضا على هيئة كريهة وعلى شكلها كالعمى فإن هذه لا تجزي أيضا. أما الشيء اليسير الذي ليس ببين، لأن قال البين عوارها، أما إذا لم يكن بينا فهذا يجزي. تقدم أيضا أن الأضحية إذا تعيبت بعد التعيين فإن تجزي مطلقا، سواء بعمى أو عرج أو مرض أو غير ذلك، لأن قد تعيبت بعد التعيين.